بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك: تعدي الفعل ولزومه. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. قال: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا. واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له نحو قام زيد. ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأبيات شرحناها. نعم. طيب، إذا أشكل فيه تسألنا. قال: واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها قال الذي تريد ها هو كتابي متربي ولا أين المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، يصل بنفسه. واللازم الذي يصل إليه ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر أو ضرب. أين أين وجه الاعتراض؟ هذا تعريفه. وجه الاعتراض قد يصل اللازم إلى مفعوله بحرف جر، كان يقدر هذا قليل. قلنا قياس، قلنا سماعي مو قياسي. لا، الحدود عامة، جامعة. الحدود يضع فيها الأمور العامة، ليس الأمور النادرة الشاذة. ما ندرة وشاذة، قال الشاذ يذكر ولا يقاس عليه. أيوة، الحدود يضع فيها الحدود، انتبه، الحدود يراعى فيها الأمور العامة، أما الحالات الخاصة النادرة فلا تعد. ولهذا لا يقال هنا هذا اللازم المتعدي إلى مفعول بغير حرف، بحذف حرف التعدي. يذكر هذا منصوب بنزع الخافض، وإلا في الأجر أنه الأصل أنه مجرور. أتى زيد وتقول أتيت إلى الشام، لكن سمي عند العرب أتيت الشام، فالأصل أنه مجرور، فهو منصوب. ليش؟ لنزع الخافض. قولك لنزع الخافض أي حذفته، فعاد الأمر إلى أن الفعل أصله اللزوم، وأن الخافض منزوع ومحذوف. نعم. لم أقل أنا ما ثبت في القرآن والسنة يعد شاذة، وقد ذكرته لكم غير مرة أن اللغة منها المحفوظ ومنها القليل قليلة الاستعمال، ومنها الضعيف، ومنها الشاذ، فهي أربع كما ذكر صاحب الصحاح في مقدمته وغيره أيضا. فاللغة المحفوظة العامة التي عليها القواعد تجي عليها قواعد، واللغة القليلة والنادرة أي قليلة الاستعمال ونادرة الاستعمال مع صحتها وجواز النطق بها وهي صحيحة وهي ماذا؟ صحيحة وليست مردودة، فلا يخطأ القائل المتكلم بها. الضعيفة التي خالفت القواعد مستعملة لكنها ضعيفة، وضعفها إما من حيث نقلها عن العرب وثبوتها عنهم، أما الشاذة فهي المخالفة للقواعد، المخالفة للقواعد مخالفة. هذه قال شو؟ فثبوت اللغة في النص الكتاب أو السنة هذا يدل على صحتها. أما اللغة العربية فأما القرآن فكلام الله أنزله بلسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج، قال بلسان عربي مبين، فلا يمكن يكون ما فيه لغة ضعيفة أو لغة شاذة، بل هو أصل في إثبات اللغة، فاللغة التي فيه صحيحة. إن قيل لغة قليلة نقول قليلة صحيح، قليلة استعمال، مثل قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قتل أولادهم شركاؤهم، زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، الشركاء زينوا للمشركين قتل الأولاد. طيب قال ابن عامر وكذلك زين كثير من المشركين قتل قتل أولادهم شركائهم، وكذلك زين لكثير من المشركين وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، يعني وكذلك زين لكثير من المشركين، الآية عند حفص، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الشركاء هو الفاعل، زينوا لهم قتل الأولاد، لكن قال ابن عامر فصل بين قتل والشركاء بالأولاد وجعل قتل مضافة للشركاء، وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم، يعني أضاف المصدر إلى الفاعل قتل شركائهم، أي أن الشركاء زينوا قتل الأولاد، لكن فصل بين المضاف والمضافين، فصل بين المضاف والمضافين. هذه لغة قليلة، هذه أقول لغة صحيحة وهي قليلة قليلة، شوف المصحف وأنا أقول قليلة، كان بعض أهل العلم ردها كابن الجرير، ابن الجرير الطبري قال هذا لا يعد في كلام العرب، الفصل بين المضاف والمضاف إليه، الفصل بين المضاف والمضاف إليه، نقول ثبوتها في القرآن وهي لغة متواترة وذكرها متواترة سبعية تثبت بها اللغة، لكن أقول هي قليلة الاستعمال، لغة قليلة قاتلينة الاستعمال، واضح؟ يعني هذا. أما اللغة الضعيفة و الشاذة فهذه لا ترى. قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قتلوا بالرفع، قتلوا أولادهم بالنصب، شركائهم بالخفض، ابن عامر كيف قرأ؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، التقدير قتل شركائهم أولادهم، ففصل بين قتل المضاف والمضاف إليه بأولاد، قتل أولادهم شركائهم، وهذه لغة صحيحة يوجد في القرآن الكريم لكنها قليلة الاستعمال. نعم. كيف؟ احنا قلنا الشواهد الشعرية ما هي متى تكون حجة؟ ايه 150 قبل و 150 بعد. طيب 150 قبل و 150 بعد صحيح. طيب اذا جاء بيت الشعري في هذا فهذه اللغة اما يحكم لها بالصحة او بالضعف او بالشذوذ، وهذا مر معنا بحسب ما يقرره ائمة اللغة. فاذا لم يكن لها شاهد لا من القرآن ولا من السنة ولم تقوى على إثبات نفسها فلا تكون لغة صحيحة، خلاف كلام الله جل وعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خطأ غير واحد في كلامهم من الشعراء، قال أخطأ هنا وأخطأ هنا. نعم نقرأ. قال وافترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل، فمثال المتصلة تعدي الفعل فلا تدل على تعدي الفعل ولزومه. ما عندك؟ طيب عندي أنا، ما عندكم؟ موجودة ولا لا؟ موجودة. فلا تدل على تعدي الفعل فمثاله. طيب نعم اللي جاي ده. نعم لا لا يظهر لها زائدة لا معنى لها. أيوة فمثال المتصلة لأنه يعني قال ومثال المتصلة باللازم القيام قمت المؤلف قال فمثال المتصلة هي، لكن المقصود الهاء هذه تدل على التعدية أو لا؟ ما تدل، لأن وجودها يدل على التعدية وحذفها يدل على اللزوم، وهو مثل على وجودها، فكونها موجودة تدخل المتعدي واللازم. وهل تدل على المتعدي؟ ما تدل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا. مثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيام. قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. قال شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار، ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع. طيب هنا باب الفائدة، الفعل إما متعدي أو لازم. بعضهم أضاف أقسام أخرى وقال قد يكون هناك قسم ثالث وهو يشبه المتعدي، يشبه المتعدي لكونه يطلب مرفوعا ومنصوبا ويقصد بذلك كان وأخواته. كان وأخواتها، بعضهم يقول هذا لا يوصف لا بالتعدي ولا باللزوم، لكن كونه يشبه المتعدي أقرب. وقيل قسم آخر متعد ولازم، والمقصود به الذي يكتفي بمرفوعه ويطلب أيضا مفعولا، أو إذا طلب مفعولا حصله دون حرف جد لا مذكور ولا مقدر. لا شكر ونصح. ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم هنا جاء مما سمع، ولقد جاء آل فرعون النذر يمكن يدخل فيها يحق به. وجاء لازم، جاء زيد لكن سمع عند العرب جاء زيد عمرا وجاء زيد الباب بيتا، الأصل أنه يعني الأصل أنه يتعدى حرف الجر، جاء إلى، جاء زيد إلى المسجد، أو جاء زيد إلى المسجد، قد يلحق به شكر ونصح، شكر زيد وشكر زيد عمرا، شكره ونصح زيد ونصح زيد أخاه أي نصحه، قالوا هذا يكون متعد ولازم، يكون متعديا ولازما في نفس الوقت. وقسم آخر قالوا لا متعد ولا هو لازم، لكن كونه يسمى تحت قسم ما يشبه المعد المتعدي أفضل. نعم. أي إذا طلب حصله دون حرف جر مذكور أو مقدر. نعم. قال وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمر اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار، ولا ينقص ذلك بل يقتصر فيه على السماء. السماء فقط، يعني القلب هذا يقتصر على السماء. نعم. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى، والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. هذا الذي يتعدى فعل المتعدي، قد يطلب مفعولا واحدا وهو الأكثر، وهذا غير محدود ولا معدود، وما يطلب مفعولين وهو على قسمين، إما أن يكون أصل المفعولين مبتدا وخبر أو لا يكون أصلهما كذلك، فما كان أصل مبتدا وخبر ظن وأخواتها، وما ليس كذلك أعطى وغيره، أو أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ثلاث مفاعيل كأعلم وأرى. نعم. قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف علل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتده. نعم. قال اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم. هذا من الضوابط المقدمة حتى تعرف اللازم من غيره، كونه يدل على سجية وجبلة وطبيعة. نعم. وكذا كل فعل على وزن فعللة نحو اقشعر واطمأن، أو على وزن فعن للا نحو قعنسس وحرنجم، أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدانس الثوب ووسف، أو دل على عرض نحو مارض زيد واحمر، أو كان عرض لا عرض عرض مريض زيد المرض يبوح مرة وجهه عرض وصف كده وصف الأوصاف غالبا تكون إيش أوصاف تكون لازمة مات زيد وعلى وارتفع ونحو ذلك يدخل المرض عرض إذا قلت مرض قصدته على المرض شيء خاص إذا قلت عرض دخل فيه عرض هو وصف دخل المرض والصحة. نعم. قال أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج. نعم، يعني إذا كان أصله متعد لكن صيغ منه ما دل على المطاوعة، فتقول مددت الحديد امتد الحديد، كسرت الزجاج انكسر الزجاج، دحرجت الكرة كدحوى لتلك الرجل. نعم. كذلك على وزن افعل له ان كان ما يلحق به افعل لك افعل او افعل هذا يلحق به افعل او افعل ما كان على هذا الوزن صار مثل افعل له يكون لازما. نعم. واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه. هذا مطاوع المتعدي إلى اثنين فإذا اكتسب المطاوعة يصير متعديا إلى واحد. قال وعد لازما قال وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا. نعم. سبق ذكره أن حرف الجر حذفه سماعي ليس قياسي خلاف أن وأن فيصح فيه الحذف. نعم. قال تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون يا رب لي منصوب اسم بعد ولم تعودوا جيد تعودوا وفي المضارع ليس تعودون تعودوا وليس تعودون أنت قلت تعودون في المضارع مجزوم تعوجوا. نعم. في المضارع مجزوم ب لن ما عاد مجزء عن جزمين حتى ما ايوه انت الخمسه ايه والواو ضمير متصل بعد ضمير متصل. نعم. طيب والجمله حاليه حين نصبح بعده كلامكم مبتدا شيخ كريم كريم ابن كرزاق ايه ابن كرزاق شيخ كلامه مبتدا مرفوع بدرجه ضمط على اخرين وهو موضوع إيه؟ وكن مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. جيد يكفي. رشيد على حرف جر أيوة يا ضمير إيه متصل مبني على السكون في محل ليه محل يعني هو مبني على الفتح إدغام أيوة مبني. على في محل إذا اللي يأتي محل جر في محل جر اسم اسم مجرور شيخ طب المتصلات تقول أنها مبني على الفتح شيخ إما على السكون وإما على القصر لا كيف طب المتصل شيخ عندما يكون مضافا ده المتصل على حسب ما يظهر على آخره لأن الأصل هنا على والياء وضمير المتكلم إذا أضيف يكون مشروعا كتابي وإني ويعجبني تكون إضافة وعلى فعلى تنتهي بألف مكسور ويا الإضافة ساكنة انتقل ألف المكسور مع السكون وألف المكسور سبقت بفتحة فقلبناها ياء فصارت ياء مدغمة في الأخرى وصلت يا مشددة مفتوح علي. نعم. والألف أيضا تقلب يا مثل على إذا ضمت إلى الضمير تقول عليه وعليك وعليهما وعليهم. نعم. علي. طيب والجار المجرور تعرف المحذوف خبر مبتدا ها بعده ولا لا لا متعلق بكلام متعلق بكلام حرام هو لا نعم علي متعلق بكلام كلامكم علي نعم بعده بعد ها بالبسط. إذن حرام. إذن ضرب ما يستقبل من الزمن خافض لشرطه مصوب بجوازه حرام. تبه هنا. إذن يعرب هنا حرف جواب ليس بعده ما لا يدل على الشرطية. جواب لماذا؟ ها؟ جواب لماذا؟ جواب لما سبق تمرون الديار ولم تعودوا. إذن كلامكم علي حرام. واضح؟ يعني تمرون على ديارنا ولا تميلون لزيارتنا فلا نكلمكم. هذا المقصود. واضح؟ يقول الشاعر إذا مروا بدياره ولم يميلوا فإنه سيقطع علاقته بهم. نعم. حرام خبر المبتدأ. أيوة. مرفوع على مترفع الضمة ظاهرة. نعم. ومثله قوله تعالى واختار موسى قومه. سمعنا. منصوب بنزع الخافض من قومه. نعم. إن شاء الله. في قولة الزكاة الأخيرة. يتعلق بحرام. كلامكم إذا علي حرام. حرام علي. تعلق بحرام يعني الكلام حرام علي فتعلقه بحرام أولى. يقرأ وصل. قال أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقص حفظ حرف الجر مع غير أن وأن. أيوة. بل يقتصر فيه على السماع. أي جاء في تمر وجاء في أتى وجاء هذا سمع. نعم. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه الأخفش. هؤلاء ثلاثة من أئمة اللغة. ها؟ الأخفش الصغير كبير الأوسط أكيد الأوسط كل ما إلى واحدة. ها؟ كل ما إلى واحدة. والله ما أدري لعله ما أدري لكن هم ثلاثة الكبير والأوسط والصغير. أما كمالك الصغير. ها؟ أما لقب كمالك الصغير يعني. مسماش أو هي لقب مثل يعني مالك الصغير قوة علمي يعني. مو قد يكون هو عندنا مالك الأصل ومالك الصغير اللي هو قيرواني رحمه الله. نعم لكن مالك الصغير سمي به غير قيرواني. نعم. السيوطي قال وجد تسعة أخافش. تسعة. نعم. إيه. تسعة صعبة. تخريجها صعب. قد نخرج ستة ولا سبعة نخرجهم لكن تسعة الكبير والأكبر الصغير والأصغر والوسط والمتوسط هذا ستة لكن هذا لا أدري. إيه. ويذكر هذا في بغية الوعاد ما شاء الله. جيبوا لنا ترجموا لنا المرة القادمة. نعم. الأخ شيخ نسبة لقب. هو لقب. لقب والله. نعم لقب. نعم وصل. قال هو الأخف الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف. نعم. يعني أن يكون الحرف معينا مكان الحذف واضح. نعم. نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين. نعم. فالحرف المتعين هو الباء ومحله على السكين. نعم. فإن لم يتعين الحذف لم يجوز الحذف. نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد غير متعين الحرف رغبت فيه أو عنه أو في زيد. وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز. نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف. نعم لا يتعين. هل اخترت من القوم بني تميم أو اخترت القوم من بني تميم؟ نعم. فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. توجيه هذا جيد كله لكن يبقى ما عليه الجمهور يصار إليه وهو يقتصر في ذلك على السماع. نعم. وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس، كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو، من ودى يدي، وهي دية، دية الدية، إعطاء الدية، نعم، أي من أن يعطوا الدية. ومثال ذلك مع أن بالتشديد، عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول من. فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، فإن حصل لبس لم يجوز الحذف، نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. واضح هذا؟ نعم. قال واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سبويه إلى تجويز الوجهين. وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. جاز ذلك، ما عنديش ذلك، جاز ذلك قياسا، ما عنديش ذلك. قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. قال إذا تعدى يعني إذا تعدى المفعولين، فالأول الذي يلقب هو الذي يصح أن يكون فاعلا في المعنى. ألبست زيدا الثوبة، الزيد يصح أن يكون فاعلا في المعنى، يعني تقول جاء زيد ولبس زيد، لكن لا تقول ألبست الثوب زيدا، لأن يعني الثوب لا يكون فاعلا معنى. قال إذا تعدى الفعل إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى، لأنه الآخذ للدرهم. وكذا كسوت زيدا جبة وألبسا من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكنه خلاف الأصل. خلاف الأصل، الأصل هو تقديم ما كان فاعلا معنا. قال ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، نحو أعطيت زيدا عمرا. إذا ما قدمنا لا يعرف المعطى من المعطي، من المعطى من المعطي، نعم. قال فيجب تقديم الآخر منهما، ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس، إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. أعطيت زيدا عمرا، من الذي أعطي لمن؟ هل زيد أعطي لعمر أو عمر أعطي لزيد؟ إن قلت أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، أي زيد أعطيته لعمر، وإن قلبت اختلف المعنى، فهنا لا بد من تقديم ما هو الأول الذي يعني يعرف أنه هو الذي أعطي حتى يعمل اللبس. نعم. قال وقد وهذا يعني قاعدة مضطردة في كل ما هو الأصل، قد يكون له حالات يجب موافقته، كل ما هو أصل فغيره قد يجوز، لكن قد توجد حالات توجب لزوم الأصل، وقد توجد حالات توجب لزوم غير الأصل. قال وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى، والتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول نحو أعطيت صاحبه الدرهم، ولا الدرهم صاحبه، أعطيت الدرهم صاحبه، أنا عندي الصور أعطيت صاحبه الدرهم، أيوة على الخطأ يعني أعيد، وذلك نحو، وذلك نحو أعطيت وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت الدرهم صاحبه. أيوه. فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع، والله أعلم. أعد العبارة لأنه عندنا صح. وذلك وتأخير ما هو فاعل في المعنى وذلك نحو أعطيت الدرهم صاحبه. وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت الدرهم صاحبه. جيد. أيوة. فلا يجوز تقديم تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى. نعم. فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم. نعم هذا صح. نعم. لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع. طيب لحظة. نعم. واضح هنا؟ فالأصل أعطيت الرجل الدرهم، لكن إذا صار فيه ضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة فيمتنع، فلا يصح أن تقول أعطيت صاحبه الدرهم وإن كان الصاحب هو الفاعل في المعنى، لأن هذا يلزم منه أن يرجع الضمير الهاء صاحبه هو على الدرهم، والدرهم مفعول رتبته التأخر في القاعدة، رتبته التأخر، وفي اللفظ نطقته متأخرا أعطيت صاحبه الدرهم، وكون الضمير يعود على متأخر في الرتبة وفي اللفظ ممنوع، فيلزم هنا التقديم فتقول أعطيت الدرهم صاحبه، فيصير صاحبه هاء هذا هاء صاحبه يعود على الدرهم، وهو وإن كانت رتبته في الأصل تتأخر لكنك نطقت به ولفظته متقدما. نعم. قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حسب. قال الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى لم يذكر المفعول فأما من أعطى واتقى. نعم. وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأعطيت درهما. قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية. التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. نعم. فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ماذا لم يذكر، هذا المقصود. فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. هنا لا يصح، إذا قيل لك من ضربت تقول ضربت، ما يصح. إذا قلت ما ضربت إلا أقول ما ضربت، نفيت. هنا لا بد من ذكره. نعم. قال ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. قال يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل، نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. نعم. هذا في حذف الناصب يجوز إذا دل أولي ما يدل عليه، وقد يكون واجبا كما سبق في الاشتراك. طيب، لم يشر الناظم هنا إلى ما يجعل الفعل اللازم متعديا. طيب، فتكتبون قد يصير الفعل متعديا بإدخال همزة التعدية عليه، جلس زيد، أجلس زيد عمرا، هذا واحد. اثنين، بتضعيف الفعل، عظم العلماء وعظمت العلماء، كرم زيد وكرمت زيد. تحويل الفعل إلى صيغة تستلزم التعدية، كحسنت المسألة مسألة واستحسنت المسألة. وأيضا تحويل الفعل إلى فعل الذي مضارعه يفعل بقصد المغالبة، تقول كرمت الفارس، أصلها كرم الفارس، تقول أنت كرمت الفارس، أكرمه أي أغلبه كرما. كرمت الفارس، كرمت الفارس أي غلبته في الكرم، كرمت الفارس أكرمه أي غلبته في الكرم. هذا المعنى أشار إليه ابن مالك في اللامية. الله أعلم. ذكرناه تحويل الصيغة إلى التعدية يدخل فيه. ذكروا وذكرناه غير مرة. ما تنتبه. قلنا تفضل. كلامنا عربي واضح مبين. والكلام ما يحسن السكوت عليه. وأيضا يكون مفهما ومفهوما وواضحا. فإذا ذكرت ضميرا لم يسبق له مجيء ومثيل، على من يعود؟ إذا قلت وتتكلم أكرمته وجئته، من هو؟ هو غير معروف. أكرمته زيدا، فعاد الضمير على ماذا؟ على متأخر في الرطبة ومتأخر في اللفظ. هذا أليس قبيحا في السمع؟ قبيح، ممتنع. هذا وجه امتناع عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبته، واضح؟ لأنك أبهمت، والإبهام ليس من الإعراب في شيء، لأن وثيب تعرب عن نفسها. إيش معنى تعرب عن نفسها؟ تظهر. والعربية لغة عربية لأنها من معانيها الإظهار والبيان والوضوح، بينة واضحة ظاهرة. فكونه يكون الضمير على داخل لفظا رتبة فيه نوع إبهام المخالف لما هو من صفات لغة العرب، واضح؟ أما إذا كان متأخر رتبة لكن تقدم في اللفظ زال الإشكال، زال الإشكال. زيدا أكرمته، ذكرناه الاشتغال. أو إذا كان متقدما متأخرا لفظا متقدما رتبة. نعم. لكن المعنى أقوى من القاعدة. واضح أن المعنى التسبيح لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يكون لغيره. المعنى أقوى من القاعدة، قاعدة مقاعدة بحسب الاضطرار، بحسب الاستقرار، لكن المعنى أقوى. ما هي من خلم القاعدة؟ القاعدة تبقى على ما هي عليه، لكن يقال هنا هذا خاص بالله عز وجل، هذا خاص فقوله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، هذا خشية لله والتقوى لله عز وجل. كذلك هنا لتعزروه توقروه تسبحوه بكرة وسهلا، التسبيح خاص بالله لا يقال عائد للنفس، واضح؟ وهذا مثال أيضا تعارضه قاعدة أخرى بلاغية هي ماذا؟ أي غير مرتب، اللف والنشر غير مرتب، لف ونشر مرتب وغير مرتب، هنا غير مرتب. ها يعني أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحانه بكرة وأصيلا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، واضح؟ فإذا لتؤمنوا بالله وتسبحوه وتؤمنوا برسوله وتعزروه، قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه، لا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. ويصح أن يقال رسوله عليه الصلاة والسلام وتعزروه وتوقروه جملة معترضة، ترجع التسبيح هذا هذا واضح. وين توقفنا في الليل؟